عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله هم يصدون ولا صدوا؟ إن الذين كفروا ماضي وصدوا عن سبيل الله، لكن الله سبحانه وتعالى قال ويصدون عن سبيل الله، وهذه تفيد أمرين: الأول استمرار هذا الصد عن سبيل الله وبقاؤه، الثاني انه تكتب اواو الحال ان الذين كفروا وحالهم في ذلك انهم يصدون عن سبيل الله، والمقصود بسبيل الله هو دين الله سبحانه وتعالى، دين الله سبحانه وتعالى، يعني يمنعون من اراد ان يدخل في الدين ان يدخل في الدين، يمنعون من اراد ان يلتزم بدين الله ان يلتزم، يمنعون من اراد ان يستمسك باوامر الله ان يستمسك باوامر الله. فايه سبيل الله؟ اوامر الله ونواهيه وشرعه ودينه. إن الذين كفروا بالصفة الأولى، الصفة الثانية ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله الثالثة والمسجد الحرام. كلمة المسجد الحرام معطوفة على سبيل، يعني يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام. والمسجد الحرام يعني ويصدون عن المسجد الحرام. إذا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام. وما هو المسجد الحرام؟ واحد يقول الكعبة، واحد يقول الحرم، واحد يقول مكة. هل هي سواء؟ يعني الكعبة زي مكة زي الحرم؟ ولا تختلف؟ تعرفوش؟ الكعبة اللي هي الكعبة، عارفين الكعبة مش عارفينها؟ المسجد اللي هو المسجد بالتوسيع، ها؟ المسجد الحرام. طب والحرم ومكة؟ المدينة كلها اللي فيها المسجد وفيها الكعبة. طب والحرم أوسع من ذلك؟ لا مش مكة، الحرم من أول ما يجي المواقيت يبقى احنا دخلنا بالحرم، قبل ما تدخل في الحرم بتحرم. فهمتوني ازاي؟ ففي كعبة وفي مسجد وفي مكة وفي الحرم. خلاص. وفسروا كلمة المسجد الحرام هنا، يا ترى المسجد نفسه ولا الحرم كله ولا مكة؟ لأنه قال بعدها والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. طب تفرق معنا؟ تفرق كتير خالص، لأن في أحكام هتترتب على هذا الأمر. في أحكام، يا ترى الأحكام دي متعلقة بالمسجد ولا متعلقة بالحرم كله ولا بمكة فقط؟ لازم نعرف. فهمتوني ازاي؟ فالنزاع في الآية دي، يا ترى ايه المقصود هنا بالمسجد الحرام؟ يا ترى كما هو ظاهر النظم القرآني المسجد يبقى المسجد، مش كده؟ اخونا لا، ده اللي بعدها يقول الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد يصلون فيه ويطوفون مستوين في ذلك يستوي فيه العاكف والباد. العاكف يعني المقيم فيه الملازم له، والباد اللي جاء من الايه؟ من البادية. واحنا قلنا قبل كده درس الاحد الماضي، مش كده؟ درس معجم الفاظ القرآن يوم الاحد قلنا الكلام ده، قلنا ما معنى الباد؟ خدنا مادة باداوة، ها؟ فاكر يا محمد؟ فضل الباد المقيم الملازم؟ لا، الباد يعني اللي جاي من البادية، مش ملازم المقيم. ملازم المقيم هو العاكف، ده العاكف الملازم المقيم، ده العاكف. لكن الباب اللي هو الجاء من البادية يعني الطارئ عليه، في واحد ملازم ليه في واحد طارئ جاي من بره، مش كده؟ فمن غير فرق بين كونه من اهل البادية ولا من اهل كذا يسمى باد. اصل واحد يفتكر الباد يعني اللي جه من البادية فقط. طب مثلا جه من الحضر، ما هو البادية دي زي القرى كده، طب واللي جه من الحضر ينطبق عليه الكلام؟ فالمقصود هنا الملازم والطارئ عليه من الخارج، سواء كان من البادية او لم يكن من البادية. طب مادة بدوى جت فين تاني في القرآن؟ ها؟ طب ماشي، وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو، هنا البدو بمعنى ايه؟ البادية. وفين تاني مادة بدوى؟ بادية الرأس، قلنا بادية يعني ظهر، يعني ظاهرة الرأي، الرأي اللي ظهر من أول مرة، مش كده؟ الذي جعلناه، إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. سواء يعني يستوي فيه العاكف، العاكف فيه أي في هذا المسجد، ها؟ والباد. طيب لماذا وصف الله المسجد الحرام هنا بهذا الوصف؟ شو يعني يعني الوصف ده بالذات؟ سواء العاكف فيه والباد، ها؟ شو يعني يعني الوصف ده؟ إن الذين كفروا يصدون عن المسجد الحرام، ها؟ الذي فيه الكعبة، لكن قال سبحانه وتعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. شو معنى الصفة دي للمسجد؟ شو معنى الوصف ده يعني إن العاكف والباد فيه سواء؟ مفيد في السياق. فضل يعني مثلا يصد عن الذين هم من اهل مكه او من غير اهل مكه او للباد او لغير الباد او لا يصدون عن المسجد الحرام. لا لا، بيتكلم عن المشركين اللي بيصدوا عن سبيل الله وعن المسجد. بيقول المسجد اللي جعلناه للعاكف والباد سواء، يعني مش انتم بتوع الحرم وغيركم مش حرم، المسجد ده للكل. فاهم ازاي؟ المسجد ده للكل، يعني لما ياتي انسان في مكان ما ويبدا في مكان عام من الاماكن العامه ويبدا يقول لك تعالى انت هنا، انت ما تركنش هنا، انت حط، انت بتعمل ايه؟ ده المكان ده سواء فيه انت وغيرك، يعني انت مالكش دعوه. طب الصوت بتاعي انت بتمنع عشان ايه؟ فهذا فيه توبيخ لهؤلاء وتقريع لهم، يعني انتم مالكمش مزيه على الناس مثلا. لا، في في في في ورود الحرم والمجيء الى الحرم العاكف والبات فيه سواء، يعني انتم وغيركم فيه سواء. طيب، واجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام نفسه، ولكنهم اختلفوا في مكة، ولكنهم اختلفوا في مكة. فذهب مثلا الإمام مالك رحمه الله وقبله مجاهد إلى أن دور مكة ومنازل مكة يستوي فيها المقيم والطارئ. المقيم في مكة زي اللي جاي من بره سواء. وذهب عمر بن الخطاب وابن عباس وجماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أم أبى. فهمت الحته دي؟ ما قال سواء العاكف فيه والباد، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ المسجد نفسه، ولا المسجد نفسه، ولا احنا قلنا كلمه المسجد الحلقه دي يراد بها مكه. لو اريد بها مكه دخلنا في اشكال او في مساله فقهيه مشهوره. يا ترى اللي يجي من بره مكه يروح ينزل في اي دار تعجبه؟ ده قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دور مكه لا تؤجر. كلام اللي خدناه في الفقه في كتاب البيوع. دور مكة لا تؤجر، سواء العاكف فيه والباد، اللي من هنا زي اللي جاي من بره في اي دار. لكن اللي قالوا المراد به المسجد مش مكة خلاص، يبقى الدور تؤجر. وبعض العلماء فرق بين اللي من مكة ومنازلها، ها يا ترى يستوي فيه المقيم ولا لا؟ فاهمني؟ ففرقوا بينهما، فرقوا بينهما. يا ترى دي تصلح للمقيم ولكن لا تصلح للايه؟ للعاكف للباب اللي هو القدم من الخارج. اذا النزاع فيها مبني على تفسير كلمه المسجد الحرام. يا ترى المراد به المسجد كما هو ظاهر القران، ولا المراد به مكه كلها؟ المساله يعني سبب الخلاف في المساله دي المره الشيء الثاني، هل كان فتح مكه صلحا او عنوا؟ وعلى فرض النبي انه فتحها، ان فتح مكه كان عنوا، هل اقر النبي صلى الله عليه وسلم اقر مكه في يد اهلها على الخصوص، ولا جعلها لمن نزل بها على العموم؟ فاهمني ازاي؟ فالمساله ديت مساله الخلاف في دور مكه مبنيه على شيئين، يعني الخلاف فيها سبب وحاجتين. الحاجه الاولى او الشيء الاول هو الاختلاف في تفسير الايه. يا ترى المسجد الحرام مراد به المسجد ولا مسجد ومكه، ولا يا ترى مكه فتحت عنوه ولا صلحا؟ تفرق؟ تفرق معانا. ملك اهلها ازاي؟ كل واحد اثبت على ما معه من ملك، ولا كانت مفتوحه غير ذلك؟ كان صلح مع اهلها ولا كان عنوه؟ فيها خلاف، وبناء عليه ترتب عليه خلاف في دور مكه. يعني الكلام خلاص كان موجود زمان وعاش موجود دلوقتي. قال سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد ها، المفعول هنا محذوف، مفعول يرد محذوف ليقصد به التعميم، كل من يرد، يعني أو التعميم على كل المرادات. ومن يريد ايه؟ يريد ايه؟ ما ممكن يريد ضرب، يريد شتم، يريد قتل، يريد غصب، مش كده؟ ومن يريد ايه؟ ها؟ اصلها ومن يريد قتلا، ومن يريد ظلما، مش كده؟ يريد ايه ما قالش؟ قال يريد، جابها بصيغه المبني المجهول. والمقصود هو من يريد فيه مرادا، اي شيئا ما، وعممه، ها؟ يعني كل شيء يراد. خلي بالك بإلحاد، احنا قلنا قبل كده الأحد أو إلحاد يعني ايه؟ يعني مال، مال، فاللحد الميت، فلا تلحدوا في أسماء الله يعني، وذروا الذين يلحدون في آياته أو في أسمائه يعني الذين يميلون بها عن الصواب. ومن يلد فيه بإلحاد يعني بميل بظلم، واختلف العلماء في هذا الظلم ما هو، يا ترى ايه الظلم اللي ممكن يريده في مكة؟ ايه الظلم؟ اديني مثال ايه الظلم اللي ممكن يراد في مكة. اول حاجة واعلى الظلم ايه؟ الشرك. ثانيا القتل. ثالثا نعم انواع المعاصي كلها، مش كده؟ المعاصي على العموم. وقيل قتل الحيوان او صيد الحيوان وقطع الاشجار، هذا ظلم في الحرم ما ينفعش، مش كده؟ وغيرها من المعاصي. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. وبعض العلماء قالوا لا، ومن يرد فيه بالحاد يعني مجرد الاراده، مجرد الاراده يعاقب فيه. خلي بالكم الكلام ده خطير جدا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، اللي عايز يميل فيه ويظلم في هذا الحرم، مجرد إرادته أو مجرد إرادته يعاقب عليه. قالوا لا، قال ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، لو هم الرجل في الحرم بقتل رجل بعزم لعذبه الله. لو واحد وهو في الحرم هم انه هيقابل عشيقته لما يرجع مصر يعاقب بهمه. لو هم وهو في الحرم ان ياخذ قرضا ربويا وان يتعامل بالربا لعوقب بهذه الاراده، مجرد الاراده. ايوه، وان لم يفعل مجرد اراده. ما معنى الإرادة؟ أنه هم بالأمر من جواه كده، قال خلاص ما لها مصلحة من كذا جواه، يعاقب في الحرم. إذا كأن مطلوب منك أنك في الحرم لا ترد ولا تفكر إلا في الإيه؟ إلا في الخير. لما يجي العارض بمعصية أو بالحاجة أو أي ظلم، استغفر الله العظيم وتطرده، مش مسموح لك أنك تهم بهذا الأمر. واضح؟ وأقول لما يأتي العارض، من العارض غير الهم غير الإرادة. ليه؟ لأن هو بيأتي عارض في الأول وانت بتسترسل معاك بيتحول إلى هم وإرادة. فأقول لك في الأول أغلق الباب، مطلوب منك تكون في هذا المسجد الحرام نقيا ظاهرا وباطنا. فالحاصل أن هذه الآية دلت على أن من كان في البيت الحرام مأخوذ بمجرد الإرادة للظلم، وهذه مخصصة لما ورد من أن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها. مش هنقول كده؟ قال لك إلا في الحرم، إلا أن يقال أن الإرادة فيها زيادة على مجرد حديث النفس. أيوة، وهو ده الصح، إن الإرادة مش مجرد إن جه في نفسه كده الخاطر، لا، جاء الخاطر ودفعه خلاص مش هيعاقب، هذه مش بداية الخواطر، ما تأتي بإرادته. لكن لما جاء الخاطر صدته وعزمت عليه أو أردته، هو ده اللي تعاقب. وصلت؟ إذا عندنا احنا كنا فرقنا في كتاب الاستخارة بين الأمور دي، الفرق بين الهم وبين الإرادة. ها؟ الهم ده بادي الرأس، يعني هم بالأمر كده. ايه الفرق بين العارض والهم والإرادة؟ الإرادة خلاص عزم على الفعل، خلاص قاصد الفعل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا مثل فاكرين الحديث، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ليه؟ اشمعنى المقتول ليه؟ المقتول ليه؟ قال إنه كان حريصا، هو ما عملش، هو ما قتلش، لكن كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا عليه، فدخل النار بسبب مجرد انه كان ايه؟ كان حريص. خلي بالكم، انما الاعمال بالنيات. فالارادة في الحرم يا شباب اياكم وارادة الظلم، سواء كان الظلم في الحرم او في البلد بعد ما ترجع. أو في أي مكان مجرد إرادة الظلم يعاقب عليه ويذيقه من عذاب أليم، يذيقه من عذاب. فكما سلم الشجر والحجر وسلم كل شيء في الحرم، سلم الخلق حتى خارج الحرم من أن تهم بهم بسوء أو تريد لهم سوء أو أن تظلم. شفتوا أديب الطهر والنقاء. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ومن يرد فيه إلحادا قيل زائدة للتأكيد، ومن يرد فيه بإلحاد قالوا أي بأن يلحد، وقيل الباء بكلمة بظلم للسببية يعني بسبب الظلم الذي هو فيه، أو بإلحاد بدل منها تبقى بظلم يعني أراد الظلم ملحدا في ذلك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أحمد السيد العظيم سمع. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه ظلم بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين رجالا وأذن في المؤمنين من كل فج عميق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، إذ قلنا معناها إيه؟ تقدير أذكر، يعني أذكر حين بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أذكر هذا الوقت الذي بوأنا. يعني بوأنا عرفت كلمة بوأنا. طب ما معنى فلان تبوأ من الجنة منزلا؟ اللي عايز يرفع ايده صد. ايوه قول يا رفع ايدك، مش عايز تقول بوأنا من الجنة. اللهم بوئنا من الجنة منزلا، يعني بوئنا منزلا. طيب مش معناها بينا اهو، انتوا تقولوا بينا، انتوا جبتوا بيانا فين؟ نقطوها من الكتاب برضك، رجعنا ثاني اللي بيقطوا من الكتاب. انا عايزك ما انت فاهم ما معنى طبت وطبع مشاك وتبوأت من الجنة منزل؟ يعني ايه تبوأت منه المنزل؟ يعني مكنت منه وجلست فيه، مش كده؟ تبوأت منزلا من الجنة، يعني خدت منزل من الجنة، مش كده؟ تمام. وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني مكنا له، ها؟ مكنت ليك مكان، بوأتك المكان ده، أعدتك المكان ده. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني مكنت ومكنتك ومكنت لك مكان البيت. طيب المعنى الثاني اللي قلته، يعني بينا لك، يبقى بوأنا مكتئب بهذين المعنى. المعنى الثاني جعلنا مكان البيت مبوأا، يعني ظاهرا موضحا مبينا، مش كده؟ طب هو البيت ما كانش باين؟ ما كانش باين، قيل انه في زمن الطوفان، قيل قد رفع في زمن الطوفان مع لم يظهر. فالله سبحانه وتعالى يقول إن بوأنا أظهرنا وبينا ومكنا المكان دوت إبراهيم أن يأتي فيه مكان البيت. ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، يبقى بوأناه البيت وأنزلناه في المكان ده وعرفناه في المكان ده لألا تشرك، يسموها مفسرة. لماذا بوأ؟ لكذا، لكي لا تشرك بالله سبحانه وتعالى، ألا تشرك بي شيئا، أي لأن لا تشرك بي شيئا. فمعنى الآية وأوحينا إليه ألا تعبد غيره، أن وحدني في هذا البيت، لا تشرك معي في هذا البيت أحدا. ما هم مصطوم الكلام رد على المشركين اللي كانوا قاعدين في مكة، يقول لهم أنتوا بتقولوا أن احنا على دين إبراهيم، إبراهيم عليه السلام بوأ الله سبحانه وتعالى هذا المكان واشترط عليه هو عدم الإشراك بالله عز وجل، ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، وطاهر بيت، وطاهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود، طاهر بيتي من ايه؟ هيطهر البيت من الاوثان، من الشرك ومن النجاسه، او لا؟ يعني ينفع نطهر بيتي من النجاسات؟ المشكلة يبقى وطاهر بيتي، اما الطهاره المعنويه او الطهاره الحسيه، طهاره من الشرك اللي فيه، طهاره من الاصنام اللي فيه، طهاره من التوجه لغير الله، وطهاره من النجاسات والاقذار، يعني الضفور سحوب سلوخ وطاهر، مش كده؟ يبقى اما نجاسه ماديه واما النجاسه المعنويه، انما المشركون نجس. طاهر بيتي اي من هذا الكفر والاوثان، طاهر بيتي من قتل النفس تذبح وتراق فيه الدماء، طاهر بيت لن يعتدى فيه على احد، وسائر النجاسات كذلك، تمام؟ وطاهر بيتي للطائفين، طائفين معروفين ومش معروفين، الذين يطوفون بالبيت، والقائمين، يعني القائمين؟ القائم يصلي، لا مش الجالس، القائم يعني الواقف، القائم يصلي، والركع السجود يعني الراكعين الساجدين، مش كده؟ طيب قيام وركوع السجود دي اعمال ايه؟ خلاص كمال للقائد الطائفين والمصلين، مش كده؟ لكن ما اشرب عزه وطهر بيته للطائفين والمصلين، مش كده؟ لكن خص اعمال الصلاه بالذكر، خص اعمال الصلاه بايه؟ بالذكر. عشان كده لما يدعو الداعي: اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. ليه؟ ثم يقول لها صلاة من تقول تقبل منا صلاتنا اللي هي فيها قيام وركوع وسجود، تشريف للصلاة مش كده؟ اللهم اجعل بلالا عندك من المقبولين، قوله وعمله وولده وزوجه، ده معناه ايه؟ انا عايز ادي بلال مزيد تشريف، مزيد دعاء. طب ما انا ما قلت بلال كله مقوله، هو باموره كلها، باموره كلها، التخصيص بعد التعميم او الخصوص بعد العموم لمزيد الايه؟ الشرف والتاكيد. فده تاكيد على الصلاه، تاكيد على القيام من اصح ومنضبط، تاكيد على الركوع، تاكيد على السجود، يعطى كل ركن حقه. ان بعض الناس يظن ان الصلاه هي قيامه بس وينقر الركوع والسجود، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، اما دي كلها صلاه مش كده؟ فهذه تعني الصلاة، ولكن خصها لعظم شأن هذه العبادة الصلاة. الصلاة وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج. يعني وأذن في الناس بالحج؟ أذن يعني أعلم، نادي وقول تعالوا حجوا يا ناس، اعلمهم هنا بيت الله الحرام، ده معنى اذن. هنا بيت الله الحرام، تعالوا فحجوا. فلما فرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت جاءه جبريل وامر ان يؤذن في الناس بالحج. ورد انه قال: فمن يبلغ صوتي؟ انا صح في بديل اذن في الناس بالحج في هذا المكان؟ فقال: اذنوا علي البلاغ. مين اللي يبلغ ويوصل صوتك؟ الله. فعلى، أنا وقف على المقام حتى صار كأعلى مكان، فأدخل إصبعيه في أذني وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، وقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. وده مهم جدا يا إخواني لكل داعي، اللي بلغ نداء وأذان إبراهيم هو هناك في الصحراء، ولا أنيس ولا ونيس ولا أحد إطلاقا، بلغ الأمر، أصدق وامثل واصطبر لله سبحانه وتعالى، يبلغ دعوته. اوعى تفتكر انك لو دعوت الى الله سبحانه وتعالى في سجن ليس فيه إلا صاحبة أو صاحبي السجن، إن دعوتك مش هتبلغ. بلغت ولا بلغتش؟ لما يوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن، يعني الواحد لو ما كانوا عم هم دول بقى للدعوة، هتنتشر الدعوة، إنه ميسر لي، ده اللي ميسر لي أن أدعو صاحبي السجن. فدعا صاحبي السجن وكان الفتح كله في دعوتهم، مش كده؟ صح؟ ولهذا لما رأى الملك رؤياه قال: أرسلون، ابعثوني، أنا عارف واحد يقول لكم الموضوع ده. بلغت دعوة يوسف، بلغت دعوة. بيان إن الشيطان يجي يزهدك في الدعوة، لأنه بيحضرش في الدرس الحبة دول، يا عم شوف لك مكان تاني يكون الناس تحضر بالآلام. لا لا لا، والله أحيانا تكون الكلمة داخل البيت، داخل البيت، زوج ينصح زوجة، زوج ينصح الولد، وينفع الله المسلمون جميعا بنصيحته لولد. الولد دوت اللي كان مشاكس وبيسمع نصح ابيه واباه ونصح ابيه ولا كانه سمع، يخرج بعد ذلك يكون داعيه ويقول للناس وانتقلوا فضائياته لكلمه ابيه اللي قالها له ايام ما كان مشاغب ومشاكس. فإياك انك تقعد تفكر الدعوه توصل ازاي، ولا تحتقر اعمال احد يدعو الله سبحانه وتعالى ولو في وسط يسير قليل. بتبلغ اخواني لو صدق واخلص لله سبحانه وتعالى، يبلغه الله سبحانه وتعالى. واذن في الناس بالحج، فين في الصحراء؟ اي ما عليك الا ان تدعو وتبلغ، والله سبحانه وتعالى يوصل هذه الدعوه. واذن في الناس بالحج، وهذا لقاء الجمهور بفتح الحاء وقرئ بكثرها، وأذن في الناس بالحج، كخطاب الجمهور، وأذن في الناس بالحج. يأتوك، والخطاب هنا لمين؟ وأذن في الناس بالحج، لابراهيم عليه السلام، وبعض العلماء قال لا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى وانا لابراهيم وانت يا محمد اذن في الناس بالحج ياتوك رجال، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دعوته يعني اعلمهم بوجوب الحج. قال وانتهى كلام ابراهيم عند قوله وركع السجود، وقال البيتين الطائفين والطائمين وركع السجود. والبدايه ديت بقى واذن قالوا ده لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا القول الاخر، لكن المشهور انه خطاب لمن؟ لابراهيم عليه السلام. واذن في الناس بالحج ياتوك، اذن ياتوك، وعدنا الله عز وجل رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عام. رجالا يعني جمع راجل ولا رجل؟ وين المشكلة؟ بعض ما قالوا لا رجالا يعني جمع رجل، ياتوك رجالا يعني افواجا من الرجال، لكن اللي بعدها وعلى كل ضامر توحي ان هنا ليس بمعنى رجل انما بمعنى راجل. يعني الراجل الماشي على رجلين، في بعث الراجل الراكب ماشي، والراجل والراكب يعني الماشي والراكب ماشي. يأتوك رجالا يبقى جمع راجل رجالا هو الماشي جمعها مشاة، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ايه الضامر ده؟ ما معنى الضامر؟ انتوا عارفين فلان او فرس ضامر يعني ضامر؟ بطنه ضامر، ضلوعه ضامرة من الضعف والهزال اللي هو فيه، مش كده؟ يأتوك رجالا يعني يقولك ماشيين وراكبين على الدواب الضعيفة الهزيمة. يعني طب ما في ناس هتيجي راكبة مرسيدس وطيارة وحاجات فاخرة خالص ودواب فتية وقوية، ايه المشكلة يعني؟ ها؟ او دواب قوي، لكن بيقول لك انهم راغبين في المجيء، فاللي مش هيلاقي يجي غير على رجله هيجي، واللي مش هيلاقي غير البعير الهزيل اللي ما يوصلوش، المفروض طبيعي يخاف يسافر عليه، يقول لك شوف لنا اوتوبيس موديل 2009 2008 عشان يبقى ايه حديث، يقول لك الموديل 2000 يقول لك ايه بقى مش واصلين السنه دي. لا قال لك وعلى كل ضامر، من كتر شقهم وشده رغبتهم من شوقهم ورغبتهم وحرصهم على اداء هذا النداء والاستجابة له، سيأتون راجلين ماشين وعلى كل ضامن ضعيف هزيل يأتين من كل فج عنك. هم لاحظين انه قدم الراجل على الراكب لانه اشد تعب، فحتى في اللفظ يقدم. شفت ربنا ازاي مش حاجة بتضيع عنده؟ حتى اللفظ، حتى اللفظ. يعني انت لو انت اللي بتحكي الموضوع دوت تقول الله يجي لك الناس راكبين وماشيين كمان، مش كده؟ لا ربنا قدم الراجلين. ليه؟ لانه اشد تعبا فلازم يقدموا، ما يضيعش عند ربنا حاجه خالص خالص. اخوانا حتى في الذكر في الكتاب ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. وعلى كل ضامر ياتينا ولا ياتونا؟ يأتوك، ايه قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون، مش كده؟ لكن قال ايه يأتين، يبقى الكلام عن مين؟ عن الضامر، عن ايه؟ هذه الضوامر، هذه الدواب الهزيلة يأتينا. فهمتوا ازاي؟ يعني اللي جاي كمان على دواب هزيلة، الدواب الهزيلة دي مش جاية مثلا من مكان جنب مكة ولا حوالي، لا لا لا لا، ده من كل فج عميق يأتينا، باعتبار المعنى ان ضامر في معنى ضوامر، شو ليه؟ وعلى كل ضامر يأتينا، يعني اصلا على كل ضوامر يأتينا، ضامر ده اسم جنس يشمل كل الضوامر، يأتينا من كل فج. ايه الفج دوت؟ اللي ما يعرفش يوم يروح. خدناها في سورة الانبياء، اتفضل. طريق ايه؟ بين الجبلين. خدناها فين في سورة الانبياء؟ وجعلنا فيها فجاجا سبل. كلام بالسرعة بس يذكر هنا مين على وجهنا. فينك يا احمد؟ ما ردتش ليه؟ ويعني ايه شهر؟ ها الفج يعني ايه؟ الطريق بين الجبلين. طريق بين الجبلين. يأتينا من كل فج عميق، وقيل الفج هو الطريق اللي بين جبلين، وقيل الطريق الواسع. وعلى كل فج وعلى كل ضامر يأتينا، ها يأتينا من كل فج عميق، يأتينا من كل فج عميق. وعميق يعني عمق في البعد يعني. كده هيقولك الناس من أبعد الأماكن راكبين من كل حتة ويسلكوا كل فج أي طريق حتى لو كان جبال يشوفونه صغير من الجبل ويسلكوا هيقولك. ولو صورت الصورة كده بالقمر الصناعي بصورة الحديد وما داخلين على مكة ها هتفهم معنى الآية كويس جدا. لما تشوف بقى جبال مكة اللي حواليها المحيطة بها وتلاقي السيارات ماشية كده من الجبال من هنا ومن هنا ومن اللي جاي من اليمن واللي جاي من ناحية الرياض واللي جاي من فوق من ناحية المدينة واللي جاي من ناحية العراق من كل فج عميق. ومن بين الجبل ده مش جاي كده من الحتة اللي بعد اللي ورا الجبل لا جاي من هناك عشان يدخل هنا في هذا الفج إلى أن يصل إلى المسجد الحرام وإلى الكعبة. يأتينا من كل فج عميق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نشهدها حين نذهب للحج وده ترغيب شديد جدا للحج. ترغيب شديد جدا انك تأتي البيت الحرام. يقول لك لما تيجي انت هتشهد منافع. ما هي المنافع؟ واحد اعلاها ايه؟ حد يرفع يديه مغفرة. ترجع كيوم ولدتك امك. في احسن من كده بالله عليكم؟ واحد يرجع ابيض الصفحة جدا. طيب ايه ثاني المنفعة الثانية؟ اتفضل. اروح هناك تجارات ومكاتب مفيش مانع ليس عليكم جناح الان تبتغوا فضلا من ربكم التجارة. ايه ثاني المناسك؟ زيادة التقوى. المناسك دي نفسها اللي تؤديها دي الطواف والمذكورة في القرآن والسعي والوقوف بعرفة والكلام ده كله، دي مش منافع؟ دي كلها منافع، أداء المناسك ليشهدوا أي ليحضروا منافع، إذا تشمل منافع الدنيا ومنافع الإيه؟ ومنافع الآخرة. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، خص الذكر بالإيه؟ بالذكر. ويذكروا اسم الله، طب ما دي من المنافع كده؟ من عبادات والقربات عامة أمر الدنيا والآخرة، دي من أمور الآخرة. لا خصه بالذكر، قال ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أنا بدي أسألك سؤال، وانت دكتور تقولي ذكر الله مفيش ذكر محدد، وانت بتسعى تقولي ذكر الله، طب لما تقف عرفة تقولي ذكر الله، طب لما تذبح المزدلفة تعمل ايه؟ تذكر الله، طب لما ترمي الجمار تعمل ايه؟ تذكر الله، طب ما بين الجمرة والجمرة تعمل ايه؟ تذكر الله. يعني حديث تقول للحاج ايه العمل اللي هيعمله ورايا، يقول له اذكر الله، صح؟ هو ده كل اللي اقول ايه؟ كله ذكر الله. نادرة جدا الادعية الواردة، في دعاء ما بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، ده مأثور. طب بيت الطواف هو ذكر، ذكر مطلق، تقرأ القرآن تذكر الله بأي صورة. ويذكر اسم الله، وقيل ذكر الله هنا على الذبح، النبي يذبح ليقول يذكر الله على ما رزق في ايام المعلومات. الايام المعلومات دي اللي هي ايام ايه؟ ايام النحر اللي هي ايام منى. ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام، وقيل العشر ذي الحجه كلها. والكلام دوت يعني واحنا بنشرح سوره البقره فاكرين لما قلنا ايام المعدودات، وقلنا الفرق بين المعدودات والمعلومات، هو نفس الخلاف هناك هو نفسه هنا. وعلى العموم هي تشمل ايام العشر من الحجه، وبعض من قال ايام من الثلاثه لايام التشريق، فالايام كلها ايام ايه؟ ايام ذكر. فكلوا منها، الله اكبر، ربنا قدم فكلوا منها، ده تيسير يا اخوان، فكلوا منها. طب الامر هنا امر وجوب ولا امر استحباب؟ لو امر وجوب يبقى لازم تاكل منها، مش كده؟ لكن ده امر استحباب، يستحب ان تاكل منها. وعشان كده الجماعة اللي بيروحوا هناك لو تقدر، لو ليك حد هناك او تقدر تشتري فعلا شيء وتذبح وتاكل يا ريت، تمام؟ يعني مثلا واحد فيه قريب في مكة يقول له اذبحني ويجيب له من اللحم بتاعته، يجيب له من اللحم وتاكل منها انت واللي معاك في السكن، هذا فكلوا منها. ها؟ لان بعض الناس ذهبت الى الوجوب، قال لك يجب ان ياكل منها، لكن طبعا راي بعيد، راي الجمهور غير كده، تمام؟ فكلوا منها. طب تعالوا كده نقرا الايه ثاني، ليشهدوا، ده غائب ولا حاضر؟ غائب. ليشهدوا، ياتوك ناس ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اللجوم، اللجوم. ها؟ ثم قال ايه؟ ما قالش فياكلوا، قال فكلوا منها واطعموا. قال لا لا، تكلمني يا رب، تكلمني، ده اسمه التفات من الغائب الى الحاضر، ده كتير جدا في القران والنبي ستوفيس. كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياه نعبد اياك، اذا كانك حضرت بين يدي الله وتقول له يا رب اياك نعبد، بعد ما كنت بتدعو بصيغه الغائب، فاهمين ازاي؟ نفس الكلام. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتيك، انا متاكد ان كل واحد من الجالسين الصادقين هيا يمسى روحه كده وكده، عايز اروح، ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، يا نفس اروح مغفره وكذا. ويذكروا اسم الله، ايوه اذكر اسم الله، فكلوا منها. لا لا لا لا، انا رحت، يبقى كانك رحت خلاص، وربنا بيقول لك ايه؟ كل. اسلوب عالي جدا. العرب لما كانت بتسمع القران وتدخل في الاسلام مش من شويه يا جماعه، ده كانوا اهل، اهل لغه، اهل لغه وفاهمين بيقولوا ايه؟ الكلام ده مش كلام بشر، الطريقه دي مش طريقه بشر. فالتفت من الغيبه الى الاختصار، يخبط انت كانك انت اللي رحت ولبسني ده ابراهيم وبتشهد المنافع اهوت مغفره ورحمه وذكرت اسم الله في ايام معلومات ايام منى وذبحت، يقول لك فكلوا منه. التفت من الغيبة إلى الإيه؟ إلى الخطاب، فكلوا منها وأطعموا، كلوا وأطعموا. ها؟ شفت إزاي دينا أخواني؟ كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أنتوا عارفين لما الواحد بينظر على نفسه، يجي واحد يدعى نفسه أكثر اللي بينظر، ها هذبح كذا إلا مش هاكل منها ولا حتة يا رب، مش هاكل منها ولا حتة. مين قال لك إن ربنا يحب منك إنك ما تاكلش منها ولا حتة؟ عشان بتبقى قرب إلى ذلك. مين اللي قال كده؟ كان ربنا فرض علينا كده، ولا تأكلوا منها وأطعموها البائس الفقير. لا، ألف كلوا منها قبل ما يقول أطعموا، مش قال وأطعموا البائس الفقير وكلوا منها، لا لا لا، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذبحت وضحية، أو اطلع الكبدة والبتاع واطبخ وكل أنت وعيالك ونطعم البائس الفقير، إيه المشكلة؟ ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. أوعى تفتكروا أن ربنا سبحانه وتعالى كلمنا ويرهقنا، أبدا أبدا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللي بيفكر تركيب الدماغ وغير كده يظبطها، اضبط رأسك وتفكيرك وقلبك على الطريقة الربانية وعلى السنة الإلهية. فكلوا منها، أيوة كل كل أنت وعيالك وأطعم. مين اللي قال نفتح نفسك والأولاد من هذا الأمر؟ مين قال ده أحب إلى الله عشان تنذر هذا المال؟ لو نذر وجب عليه نفعل هذا طبعا، لكن احنا بنقول له ان الاصل انك انت مفروض حتى في نذرك توافق مراد ربي، مش انت بتعمل كده عشان ترضي ربنا، ربنا بيحب انك تاكل منه. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، تمام. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. تفثهم، ايه التفث ده؟ ايه التفث؟ الوساخه، الوسخ، القدر. ربنا يقول ثم الاماكن دي مطروح ليقضوا، يعني ليؤدوا ازاله وسخهم. فالتفث هو الوسخ والقذاره. ايه التفث دوت؟ وفي وسخ وفي قذاره؟ قال لك مش انت ذبحت وكان تروح بقى تقص شعرك وتقص ضوافرك، ها؟ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره. اذا قال المبرر التفث في اللغه هو كل، مبرر قال كل ما يلحق الانسان من القدر او كل قاذوره تلحق الانسان تسمى تفثا. المقصود شوف بقى الكلام ده الحال فعلا اهل منى، ها؟ خلي بالك انت كنت في منى يوم 8 يوم الترويه، وطلعت من باكر بعد شروق الشمس وماشي وصلت لغايه عرفه 11 12 كيلو، خلي بالك، وجلست في عرفه ها لغايه المغرب، ونزلت المغرب لغايه ما وصلت المزدلفه 5 كيلو تقريبا، ها، ورجعت المزدلفه راكبا او ماشيين، شوف بس العناء خلي وانت لك دول، ورجعت لمنى، ها، اول ما بتوصل منى عايز تروح على الجمره الكبرى جمره العقبه، ورميت جمره العقبه وراجع عايز تذبح وذبح، ها، تعب شديد جدا. اقعد كل واكل اللي معاك واكل اللي حواليك واكل البائس الفقير، خلي بالك، قوم بقى انت التعب الشديد دوت تنظف، اقضي تفثك، اقضي تفثك، قص بقى اظفارك وشعرك واستحم، وتلاقي واحد بقى راح لابس الجلابيه البيضاء بقى كده، ها، وحس انه يا استريح فعلا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قالوا فإذا قضى نسكه وخرج من إحرام حلق شعره ولبس ثيابه، وقيل قضاه ادهانه وكان مغبرا الشعر فادهن واستحد حلق العانة، ده كله قضى ايه؟ تفثهم. وليوفوا نذورهم، وفوا النذور من البر في هذا الحج، والامر هنا للوجوب، فالمرود المراد بالنذور هنا قالوا اعمال الحج، يعني وفوا ايه؟ اعمال الحج الكامل. وليطوفوا بالبيت العتيق، بنسميه طواف ايه ده؟ طواف الافاضه، طواف الافاضه، خلاص؟ وليطوفوا بالبيت العتيق، والعتيق يعني ايه؟ يعني ايه العتيق؟ القديم، تمام؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما ويذكروا اسم الله في أيام سمع ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. مين سمع ثاني؟ تفضل حبيبي. ويذكر اسم الله مش لا ثم ليقضوا وليوفوا الله يفتح عليك. عايزين نسجل عندنا في درس الفجر المجتهدين من الصبيان. مين يحب يسجل اسمه من الصبيان هنا؟ مين من الصبيان يدخل معانا في مسابقة الصبيان في درس الفجر؟ في كم صبي؟ انت صبي؟ انت ماشي؟ طيب تدخل؟ مش عايز؟ مين يجتهد لك؟ احمد. ومين تاني؟ احمد اشرف. ومين تاني؟ ومحمد. فين محمد؟ هو غايب ليه؟ تعبان بجد؟ هتحسب كنا هناخد بطيخة برضه. طيب احمد السيد مش تدخل معاهم؟ تدخل احمد السيد. محمد المجموعة الولاد دولت اكتب احمد السيد على الكمبيوتر اكتب لي احمد السيدات والسادة. طيب ان شاء الله تعالى كل سورة هتحضروها لكم جايزة. استمريت الى رمضان القادم واتميت معنا الجزء اللي هناخده دوت في جايزة مجهولة تتناسب مع القائل او الواعد بها. خلاص في جايزة تانية كبيرة خالص اللي هيستمر معنا لغاية رمضان وينجح سواء الصبيان او الفتيات الصغار. تشجيع لهم ان شاء الله تعالى وتشجيع للاباء الموجودين ان هم يجيبوا الصبيان. طيب ناخد اسئلة خاصة باليوم. مين عمل الاسئله؟ جبتها يا شيخ عبد الله ولا كان مين المكلف؟ جبتها اديتها للراجل يكتبها معاك دلوقتي؟ طب هات. مين اللي كان قالها يكتبها؟ انت الاخ اللي الجيرك. ان الذين كفروا اكتبوا عندكم بقى ما معنى الكلمات التاليه؟ العاكف الباب اكتب. ما هو دي من المسابقه بتسجل. لا لا لا ابوك اللي يسجل انت تكتب. امسك ورقة وقلم وقت ما تعلمش الكلام ده بلا مسجل بلا انت سيبك كلام فاضي. العلم تمسك ورقة وتكتب. اكتبوا الأسئلة. ما معنى العاكف؟ ما معنى الباد؟ ما معنى الحاد؟ بوأنا رجالا ضامر فج عميق. رجالا ضامر فج عميق. أيام معلومات. يعني ايه البائس؟ يعني ايه البائس؟ قول حبيبي. شديد الفقر. اول ما تشوف المادة ديت الباء والهمزة والسين باءات يبقى تعرف انك بتكلم عن الشدة. مش خدناها في درس الحد ديت؟ هذه فايدة الناس كان معجم القرآن. البأس يبقى الشدة. البأساء سواء شدة الحرب أو شدة الفقر. عذاب بئيس يعني شديد. فلا تبتئس يعني لا يشتد حزنك. فهمتوني ازاي؟ طيب هنا عندنا هي الكلمة اللي هي ايه؟ البائس. تفثهم ما معنى يقضوا سفثهم؟ يوفوا نذورهم. عبادة تكرر ذكرها في هذه الآيات ايه؟ فين هي تكررت كم مرة؟ هي مرة واحدة، هي لسه هتيجي لكن اخذناها هي مرة واحدة. الطواف للطائفين وليطوفوا، مش كده؟ فالطواف عبادة اوعى تغفلوا عنها ابدا. في ناس كتير تروح مكة وما يطوفش غير الطواف اللي عمله في العمرة وخلاص. ها؟ لا، الطواف ده عبادة ومكانها هناك، ما بتطوفش بحاجة غير بايه؟ غير بالكعبة. ما بتطوفش بأضرحة ولا مقامات شرك بالله عز وجل، الطواف فقط بالكعبة. طواف فقط بالكعبة. ففرصة ما تكون في مكة، ها؟ كل ما تنزل تدخل الحرم طوف لك 7 أشواط. دي عبادة لوحدها. زي يخرج يصلي ركعتين. لا بالشرط، لا. ده مفهوم خاص. إن اللي يخرج ويدخل تحية المسجد طواف، لا ده كلام غلط. تحية المسجد ركعتين كسائر المساجد. لا، بقول إنك العبادة دي ما تفوتكش. أنت قاعد في الحرم، أشهد القرآن، قوم طوف لك 7 أشواط، ارجع إلى القرآن. فاهمين إزاي؟ فالطواف في نفسه لوحده كده عبادة. خلاص؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. قلنا طيب اذكر آية تجيز للتجار أثناء الحج. أشهدوا منافع ليشهدوا منافع. لا، آية تبين جواز الأكل من الهدي ومن ذبائح التطوع بل استحباب ذلك. استحباب الأكل. وجوب شكر الله وذكره. فيذكر اسم الله. التحذير من الظلم والوعيد الشديد لمن يفعل ذلك في المسجد الحرام. أو عظمة شأن الحرم. هل يؤاخذ الإنسان بإرادة الذنب؟ وهل يختلف المكان أو يختلف الذنب باختلاف المكان؟ سؤال. يعني ليس ربنا في المسجد هنا زي ليس ربنا خارج المسجد؟ ها؟ يعني اللي يحقد على اخيه في المسجد زي اللي يحقد عليه خارج المسجد في الاثم سواء؟ اللي يحقد عليه هو في الحرم زي يحقد عليه هنا في المسجد؟ عايزين نقول ان الاماكن لها قدسيه، مش كده؟ ومن يرد، ده الدليل، ومن يرد فيه بالحال بظلم نذقه عذابا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، ولكن قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل